بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الطلاب، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم في هذا اللقاء والمحاضرة العلمية التي ستكون إن شاء الله الأخيرة فيما يتعلق ب هذا الفصل المتعلق بأحكام الصلاة. كنت قد توقفت معكم بعد بيان أركان الصلاة ذكر للواجبات، وذكرت من هذه الواجبات على ما مضى 5 واجبات. نواصل الكلام على الواجبات، وقلت أن الفقهاء رحمهم الله من الحنابلة يعدونها 8 واجبات بناء على الاستقراء والتتبع الذي ظهر لهم من حيث النظر في الأدلة، توصلوا إلى هذا العدد. واصل الكلام على البقية وهي 3 باقية. السادس سيكون معنا بعد أن انتهينا من التكبيرات. قلنا الأول التكبيرات، ثم التسميع والتحميد والتسبيحات الركوع وتسبيحات السجود، هذه 5. السادس سؤال المغفرة بين السجدتين، هذا أيضا من الواجبات الواردة في الصلاة، بحيث أن المسلم لو نسى أن يدعو بهذا الدعاء، رب اغفر لي مثلا، سؤال المغفرة بين السجدتين، لو قام دون أن يقول هذا الدعاء فإنه ترك واجب من الواجبات، والمجزئ من ذلك أن يقول رب اغفر لي، فإن قال رب اغفر لي فقد حصل على الواجب. ومنها حديث يدل لذلك، حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي، هذا دليل من يقول بالوجوب. هذا إذن الواجب السادس. الواجب السابع، لو نسي الإنسان هذا الواجب كما قلت لا شيء عليه، ويسجد سجود السهو. هذا الدعاء لو نساه يجبر بسجود السهو. مثله أيضا الواجب السابع وهو التشهد. التشهد الأول هو الواجب السابع من الواجبات التي ينبغي على المسلم أن يقولها، وهي من واجبات الصلاة التي لو تعمد تركها لبطلت صلاته، لو تعمد تركها عند من يقول، لاحظ معي، عند من يقول بوجوبها. أما من لا يقول بوجوب التشهد الأول، وهو بعض قول لبعض أهل العلم يرى بأنه سنة وليس بواجب، فهذا يقول لو حتى لو تعمد فصلاته صحيحة. أما من يقول بالوجوب مثل فقهاء الحنابلة يقولون لو تعمد الترك للتشهد الأول فصلاته غير صحيحة، أما لو نسي ذلك فإنه يجبره بسجود السهو. لاحظ معي يا طالب العلم، فيما سبق في هذا الآن في هذه 7 والأركان، لو لاحظت معي وتأملت فيها في عددها تجد أن غالب الأركان أفعال، وغالب الواجبات أقوال. لاحظت معي لو تأملت مرة أخرى تجد أن أغلب، لا أقول كلها، أغلب الأركان أفعال، وأغلب، لا أقول أيضا كلها، أغلب الواجبات أقوال. فكل هذه التي مضت معنا 7 كلها أقوال. الواجب الثامن هو الجلوس للتشهد الأول. إذن الواجب الثامن وهو ختام الواجبات 8 هو الجلوس لهذا التشهد. فلو أن إنسانا جلس ولم يتشهد فترك قول، ولو أنه تشهد دون أن يجلس شبه قائم وذكره دون الجلوس أيضا لترك واجب عندهم. إذن الجلوس وهو فعل، هذا ركن، والقول آسف وهو واجب، والقول كذلك هو أيضا واجب. لو لاحظنا كما قلت ستجد أن كل هذه الواجبات أقوال باستثناء الأخير، وأغلب الأركان أفعال باستثناء تكبيرة الإحرام، وكما قلنا أيضا الفاتحة، وكذلك التسليمتين، وأيضا الصلاة على النبي، أغلبها أفعال. هذا يتنبه له طالب العلم. إذن الواجب الثامن هو الجلوس للتشهد الأول، ومعنى هذا أن لو أن إنسانا ترك الجلوس للتشهد الأول نسيانا فصلاته صحيحة، ويجبر ذلك بسجود ماذا؟ بسجود السهو. ولو أن إنسانا تركه متعمدا بطلت صلاته، عند من يقول بأن الجلوس واجب من الواجبات، لأن من العلماء ومنهم بعض فقهاء المالكية يرى أن الجلوس للتشهد الأول وأيضا التشهد الأول بحد ذاته سنة وليس بواجب، فتنبهوا لذلك. يبقى معنا لو أن إنسانا نسي التشهد وقد شرع في القيام ولم يتم قيامه، بدأ نقول عد وأكمل تشهدك الأول وجلوسك، لكن لو أن الإنسان استتم قائما قام وشرع بقراءة الفاتحة فإننا نقول لا تعود، واجبر هذا الترك للتشهد الأول وللجلوس له بسجود السهو. إذا من لم يستتم قائما يعود ويأتي به لأنه لم يبدأ بالركن الذي يليه ويأتي بهذا الواجب، ومن استتم قائما وشرع بالفاتحة فنقول لا تقطع الفاتحة وهي ركن وتعود إلى الواجب، وإنما يجزئك أن تجبر ذلك الترك بسجود السهو. فتنبه لهذه المسألة. إذن ما عدا الآن الأركان وما عدا الواجبات وما عدا الشرائط الأولى التي ذكرناها كلها يكون من باب المسنونات. إذن كل ما عدا هذه الثلاث الشروط والأركان والواجبات فهو سنة من المسنونات، إن تركها المسلم في صلاته صحت صلاته ولا شيء عليه، وإنما ترك مسنونا من هذه بعض أهل العلم يعدها يصلها إلى 30 مسنونة من مسنونات الصلاة، سأذكر بعضها لاحقا إن شاء الله. وبعض أهل العلم يذكر بعد الصلاة بعد الانتهاء من الصلاة يقول هناك سنن يتنبه لها المسلم ويأتي بها، من ذلك الأذكار التي تقال بعد الانتهاء من الصلاة، هذه كالمكملة للصلاة، فيأتي الإنسان بها أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام بدون وتعاليت، تباركت يا ذا بدون تباركت وتعاليت، يقولها وهو مستقبل القبلة. إذا انتهى من اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يلف للمأمومين إن كان إماما ولا يستمر، لأن هذه السنة، يلف إما عن يمينه وإما عن شماله يجوز إن فعل هذا أو هذا، جاء في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لكن لا يستمر مستقبل القبلة كما يرى البعض ويبدأ يدعو، لا، السنة التي جاءت عن النبي أنه إذا انتهى من الصلاة يأتي بهذا الذكر أولا ثم يلف على المأمومين ويكمل باقي أذكار الصلاة، ومنها أن يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويختم بلا إله إلا الله 100. وأيضا ورد أنه يقرأ آية الكرسي وأيضا يقرأ المعوذات بعد صلاته، وبعد ذلك إن شاء أن يدعو فليدعو، لكن لا يقدم الدعاء على الذكر. لما؟ لأن القاعدة عند الفقهاء رحمهم الله أن ما قبل السلام دعاء، ما قبل السلام في الصلاة يكون دعاء، وما بعد السلام ذكر، فلا تقلبها تجعل ما بعد السلام دعاء، لأنك بالتالي تركت محل الدعاء وهو الذي قبل الصلاة وهو الذي جاء فيه حديث فليتخير من الدعاء ما شاء، وجعلت نقلته إلى بعد السلام وأسقطت الدعاء على الأذكار، وبالتالي ماذا؟ تركت السنة، خالفت السنة. فالسنة للمصلي أنه يدعو قبل السلام وبعد السلام ينتقل إلى الذكر والدعاء، لأن هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه سنته عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا تؤخر الدعاء تجعله بعد السلام، لأنك أصلا أنت في حال اتصال مع الله عز وجل، فقمن أن يستجاب لك، أحرى أن يستجاب لك وأنت متصل بالله في صلاتك، بعد ذلك الذكر. بعض الناس أيضا تجد من مجرد أن يسلم من الصلاة يسلم على يمينه ويساره، نقول أيضا السلام ما ورد عن النبي أنه كان يسلم ويصافح بعد سلامه، أردت أن تسلم بعد أن تنتهي من الأذكار. فلا تسقط أيها الأخ المسلم شيئا محل شيء، فتأتي بالسلام بالمصافحة وتجعل الأخ الذي بقربك أو المسلم الذي بقربك ينسى أو تقطع عليه ذكره الذي بعد الصلاة، فأنت فوتت عليه هذه السنة ماذا؟ بهذا السلام والمصافحة. فإن ذكر الله وذكرت الله وأتيت بالأذكار بعد ذلك تسلم الحمد لله رب العالمين. فتنبهوا يا أيها الإخوة الكرام ويا أيها الطلاب إلى ذلك. ننتقل بعد هذا إلى ذكر الملخص للمكروهات، باب المكروهات في الصلاة، لأن المؤلف ذكره وهو أيضا من منهجنا في هذا الفصل الدراسي. منها من هذه المكروهات في الصلاة الالتفات بالرأس، الالتفات بالرأس أثناء الصلاة من المكروهات، فعليك أيها المسلم أن لا تلتفت، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما في البخاري، ولو فعله الإنسان وهو يصلي مثلا فعل كذا مثلا هذه الحركة أو مثلا فعل كذا. طيب هذا الالتفات مكروه، بمعنى أنه لو فعله الإنسان لا تبطل صلاته. متى تبطل الصلاة؟ تبطل الصلاة بالالتفات الكلي بالجسم عن القبلة، هنا تبطل الصلاة. أما الالتفات بالرقبة، بالرأس والرقبة إلى جهة اليمين أو مثلا إلى جهة اليسار، هذا لا يبطل الصلاة لكنه مكروه، بمعنى أنك إذا التزمت ألا تلتفت قد أجرت وأخذت على ذلك أجرا، لأنك التزمت ماذا؟ بالمطلوب في صلاتك. لكن لو خالفت وفعلت عندئذ تكون وقعت بالمكروه ولا إثم عليك ولا تبطل صلاتك. أحيانا قد تحتاج، أحيانا مثلا يكون لديك طفل صغير أو لديك سيارة مثلا، سمعت صوتا قويا مزعجا وأردت وأنت تصلي أن تلتفت تطمئن على طفلك مثلا أو على زوجتك، هذا الالتفات ما يضر شرعا، الالتفات لا يضر. ليه؟ لأنه للحاجة. ونحن ذكرت لكم قاعدة سابقة بأن الكراهة تزول عند الحاجة، فتنبه لهذه المسألة. المسألة الثانية من المكروهات في الصلاة، يذكر الفقهاء من المكروهات رفع البصر إلى السماء، ترفع بصرك إلى السماء، رفع البصر إلى السماء من المكروهات. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول قوي لهم، أن رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة هذا من المحرمات، يحرم عليك رفع بصرك إلى السماء، لا تبطل صلاتك لكن وقعت في محرم. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين أو لتخطفن أبصارهم، رواه البخاري. وهذا وعيد، قال: والوعيد بمثل هذه الصورة لا يكون على فعل مكروه وإنما يكون على فعل محرم. وهذا قول قوي وهو الصحيح، أن رفع البصر إلى السماء حرام غير جائز. ثالثا من المكروهات تغميض العينين لغير حاجة، واحد يصلي مغمض عينه طوال صلاته، هذا أيضا مكروه، لو فعله صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن هذا فيه تشبه بعبادة اليهود، وأيضا ورد فيه نهي في ذلك. الرابع الإقعاء، قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام. قبل أن أنتقل إلى الرابع من المكروهات، أذكر أن لو أن إنسانا أغمض عينيه لحاجة، مثلا كان أمامه نساء مثلا يمرون، أو مثلا شيء شغل باله فأراد أن يخشع في صلاته فأغمض عينيه لأجل الخشوع، هل يجوز؟ نعم، نقول يجوز وليس مكروها حينئذ. لماذا؟ لأن الكراهة تزول على القاعدة، متى أيها الإخوة؟ عند الحاجة. نعم، تزول عند الحاجة. رابعا الإقعاء، وهو جلوس الرجل على إليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد جاء في سنن ابن ماجه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقعي الكلب. خامسا الاعتماد على يديه أو غيرها وهو جالس، وأنت جالس في أثناء صلاتك تقوم ماذا تفعل؟ تجلس، بدل ما أنك تجلس الجلوس الشرعي لا، تعتمد على ظهرك، تتسند على ظهرك، خلفك مثلا مسندة أو مثلا كرسي أو مثلا طاولة أو، فاستندت عليها وأنت جالس في صلاتك، الاستناد هذا مكروه. أو جلست على يديك، جلست يديك هكذا أرخيتهما للأسفل، اعتمدت على يديك أثناء الجلوس، أيضا هذا من المكروهات. والدليل قول ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه، رواه أحمد وغيره. السادس افتراش ذراعيه ساجدا، افتراش ذراع وهو ساجد، بدل ما ترفع تجعلها هكذا، تلصق يدك هذه اليد تلتصق أثناء السجود بالأرض، لابد أن ترفعها، السنة أن ترفعها، فإذا التصقت هذا فعل مكروه، دخلت في المكروه، ليس محرما وإنما مكروه. قالوا واستدلوا على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، متفق عليه. سابعا العبث، والمراد بالعبث انشغال الإنسان في صلاته بغير ما يهمه، مثاله أن يعبث بلحيته مثلا وهو صلى، أو أن يعبث بالساعة، أو أن يعبث بالجوال، أو أن يعبث بشخصيته، يبدأ يتحرك كثيرا. طيب، أمر لا داعي له يشغل نفسه فيه، هذا من العبث وهو من المنهي عنه. لأنه لماذا؟ لأنه يخالف الخشوع في الصلاة، فأنت مخاطب في صلاتك بالخشوع، الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد جاء عن سعيد بن المسيب قوله: لو خشع، لما رأى إنسان يكثر الحركة في صلاته قال: لو خشع قلب هذا، لو خشع هذا لخشع قلبه، أو لو خشع، نعم، لو خشع القلب هذا لخشعت جوارحه، جوارحه يعني أطرافه، يقول لو خشع قلب هذا الذي رآه يكثر العبث والحركة في الصلاة، قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هذا يروى عن النبي ويروى أحيانا عن عمر، وكلاهما لم يصح لا عن النبي ولا عن عمر، وإنما هو موقوف على سعيد بن المسيب. التخصر الثامن مكروهات التخصر، التخصر معنى أن يضع يديه على خصريه هكذا، قالوا وهذا أيضا نهى النبي عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن النبي نهى عن أن يصلي الرجل متخصرا، قالوا ولأن هذا يشابه أيضا حال المتكبرين أو حال الإنسان الذي لم يهتم في صلاته ولا يظهر هذا اهتمام في الصلاة. التاسع قالوا التروح بالمروحة، يعني في السابق ما كان عندهم مكيفات ولا عندهم وسائل تبريد ولا وسائل تدفئة، فكان يحتاجون إلى ماذا؟ شيء يهفون به على أجسامهم لأجل ماذا؟ أن يبرد عليهم. قالوا التروح بذلك لغير حاجة مكروه، أما المراوحة بين رجليه فهذه جائزة، يعني إنسان لطول القيام تجده يجلس على الرجل يعتمد على رجله اليمنى أو يعتمد أحيانا على رجله اليسرى، هذا جائز ولا شيء فيه، لأن الإنسان قد يحتاج إليه لكن لا يكثر عملية المراوحة بين رجليه. العاشر فرقعة الأصابع. الحادي عشر تشبيك الأصابع، الفرقعة هذه تكثر وخاصة من الشباب الصغار تجد كثيرا منهم يفرقع أصابعه، فكل هذا ينافي الخشوع، وقد ورد نهي عن الفرقعة ونهي عن تشبيك الأصابع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة أن رسول الله الذي رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. هذا فيما يتعلق بالتشبيك، أما ما يتعلق في الفرقعة فقد جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، ونحوه عند النسائي. أيضا ورد عن السلف أن ابن عباس رضي الله عنهما رأى رجلا يفرقع أصابعه في الصلاة فقال ويحك تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن أبي شيبة. الثاني عشر فتح الفم ووضع الشيء فيه، بعض الناس يعبث في فمه وقد يأتي بالمسواك وهو يصلي مسواك ويضعه في فمه ويبقيه في فمه إلى أن يصلي، هذا أيضا لأنه ينافي الخشوع. كذلك من المكروهات أن تصلي وبينك وبين القبلة شيء يلهيك، كأن يكون هناك صورة منصوبة أو باب مفتوح أو قالوا إلى نحو نار كقنديل أو شمعة أو مثل الدفايات المدفآت الآن التي تكون فيها نار مشتعلة، كل هذا يقولون يكره لأنه فيه مشابهة بعبادة المجوس الذين يعبدون النار. كذلك قال الرمز بالعين والإشارة بالعين، بعض الناس تجده يحرك عينيه يعني يعبث بهما في الصلاة، هذا أيضا من المكروه أيضا لأنه ينافي الخشوع. أيضا إخراج لسانه يذكرونه، قال أيضا كذلك لأنه يخالف كل ما يخالف القاعدة، كل ما يخالف الخشوع في الصلاة فيدخل في المكروه. أيضا قالوا من المكروه صلاته إلى إنسان يتحدث، تأتي أنت تريد أن تصلي مثلا السنة الراتبة وتعرف اثنين يتحدثان فتذهب وتصلي بقربهما، هذا أيضا مكروه لأن هذا قد يؤثر على خشوعك في صلاتك. أيضا من المكروهات وهو مهم أن لا يصلي المسلم وهو حاقن حال دخوله في الصلاة، أو مثلا حاقد، الحاقن يحتبس البول والحاقد يحتبس العذرة، أو أن يكون فيه ريح ونحوه فيضغط على نفسه لأجل أن لا يمنع نفسه من ذلك، نقول هنا الصلاة مكروهة، بل بعض العلماء يرى التحريم، عليه أن يقضي حاجته ثم يصلي حتى وأن فاتته الجماعة إذا كان حاقد أو حاقن. لماذا؟ قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة طعام وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، رواه مسلم. أيضا قالوا من المكروه كذلك بناء على هذا الحديث الصلاة بحضرة طعام يشتهيه، إذا كان لديك طعام تشتهيه وقد قدم هذا الطعام لك فحينئذ يقولون يكره لك أن تصلي وأنت تشتهي هذا الطعام، بالذات بهذا القيد أن يكون حاضر موجود لا يكون أثناء الطبخ لم ينتهي، وأيضا أن تكون تشتهي، لو كنت قد تعشيت أو تغديت وانتهيت وأنت شابع أو شبعان لا تشتهي الطعام وقدم الطعام أمامك، هذا لا يمنع من الصلاة لأنك لست بحاجة إليه، ودليله لا صلاة بحضرة طعام. وإن أدى هذا إلى ترك أحيانا الجماعة نعم، وإن أدى لكن لا يكون حيلة على ترك الجماعة. أيضا قالوا من المكروهات تخصيص شيء للسجود عليه، تخصيص شيء للسجود عليه، قالوا لأن هذا من شعائر المبتدعة الذين يلتزمون السجود على بقعة معينة من بقع الأماكن التي يظنون فيها القدسية، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا أتباع التابعين، وبالتالي فيه تشبه بهؤلاء القوم، والمسلم مأمور بأن يلتزم السنة ولا يخرج عنها إلى أمر لم يثبت، لأنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا قالوا من المكروهات مسح أثر السجود، بعض الناس إذا سجد كل شوي يمسح هنا، خاصة إذا كان في يسجد على رمل، دع هذا حتى تنتهي من صلاتك. هذه المكروهات. أيضا من المكروهات قالوا لف الشعر وعقص الشعر، قالوا لأنه جاء في حديث أن النبي حديث ابن عباس أنه رأى رجلا يصلي ورأسه مقعوص من ورائه، فقام فجعل يحله حتى يسجد الشعر معك. هذا الآن قليل يمكن، لكنه كان موجود عندما كان الصحابة والقوم لهم شعور كثيرة. أيضا من المكروهات كف الثوب، رفع الثوب أثناء الصلاة، تلف الثوب عليك لا تدعه ماذا مسدلا على جسدك، لا ترفعه تشمر كما يقولون. فتشمير الثوب أو كف الثوب من المنهي أو من المكروه وليس من المحرم. كل هذه أيها الإخوة مكروهات، لو فعل الإنسان لا يأثم بها، لكنها ماذا الأولى تركها حتى يؤجر على تركها. من المكروهات يقولون تكرار الفاتحة، بعض الناس تجد يقرأ الفاتحة ثم يشك هل قرأها ولا ثم يكررها، كل هذا من المكروه لأنه لم يرد عن النبي أنه كرر الفاتحة ولو مرة في صلاته. أيضا التنبيه بنحنحة وصفير أو تصفيق من الرجال أو تسبيح من المرأة، لأن الأصل أن الإنسان إذا نابه شيء في صلاته أن يسبح الرجل، والمرأة ماذا تصفق على يده حتى تنبه. عفوا هذه جملة ماذا المكروهات. المسنونات كما قلت منها كثير، ما سوى الأركان وما سوى الواجبات وما سوى الشروط، منها أقوال، تنقسم هذه المسنونات إلى أقوال وإلى أفعال لا شيء في تركها. الأقوال مثل الاستفتاح والتعوذ والبسملة وآمين والسورة، هذه كلها، وما زاد على الفاتحة بالسور. ومثل أيضا الأفعال، القسم الثاني الأفعال، مثل رفع اليدين عند التكبير، وضع اليد اليمنى على اليسرى، الافتراش، التورك، وضع اليدين على الفخذين، أيضا التفاته أثناء السلام يمينا ويسارا، كل هذه تعد من المسنونات. أيضا قالوا يسن رد المار بين يديه، إذا أراد إنسان أن يقطع عليك صلاتك عليك أن ترد، هذا إذا كنت منفردا، أنت هنا تصلي، لا لو كنت مؤتما فلا تمنعه، ليه؟ لأن السترة سترة للإمام وليست سترة لك، فأنت لو مر الإنسان بينك وبين صلاتك والإمام وأنت مأموم لا يؤثر، يؤثر على المأموم أو يؤثر على المنفرد. طيب وضع السترة، قالوا الصلاة إلى سترة أمر مستحب، أن تضع أمامك سترة، وبعضهم يرى أنه واجب، والصحيح أنه مستحب، وهذا اتفق عليه العلماء الأئمة الأربعة أن الصلاة إلى سترة مستحب، وأنه لو ترك الإنسان ذلك فإنه ترك مستحبا ومسنونا ولا شيء فيه، لأن جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة. طيب لو ما عندي سترة هل أضع خط؟ بعض العلم يقول تضع خط، لكن الحديث الذي ورد في الخط ليس قويا. طيب أضع سجادة؟ نعم تضع سجادة. السجادة ما فائدتها؟ تبين لك ماذا؟ أن ما بينك وما بين السجادة هو حرمك، بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يمر ما بعد السجادة لكن لا يمر بينك وبين آخر السجادة، فهي تفيد حتى تبين ماذا؟ محل الذي ينبغي على المسلم أن لا يمر عليه. طيب لو مر، لا لو مر خالف هذا الإنسان وأنت لابد أن ترده، لكن لو مر غير مثلا الرجل، مرت امرأة، قال بعض أهل العلم أن المرأة تقطع الصلاة، ويقطع الصلاة الحمار، ويقطع الصلاة الكلب الأسود، وبعض أهل العلم يقول لا يقطع الصلاة شيء، وينقلون هذا عن السلف، فقطع الصلاة بالمار بعضهم يراها أنها تقطع الصلاة، ويجعل ذلك خاص فقط بالكلب الأسود، وبعضهم يجعله فقط خاص بالكلب الأسود المرأة والحمار، وبعضهم يقول لا تقطع الصلاة وإنما تقلل ماذا من أجر الصلاة. هذه إذن بعض المسنونات. بعض المباحات، أختم ببعض المباحات، مثلا عد الآية والتسبيح، قراءة أواخر أو أوائل السور، أيضا لو إنسان احتاج أن يبصق في صلاته يخرج منديل وأيضا يلف أو في أسفله لكن لا يتفل في وجهه، كذلك لو عنده جوال وأشغله هذا الجوال أخرجه وأغلقه هذا أمر مباح لا بأس. ها، كل ما يؤدي إلى أن تخشع في صلاتك من الحركات التي لا تخرجك عن كونك مصلي مثل هذه الحركات جائزة. والدليل عليها الأصل فيها حديث أمامة أن النبي كان يصلي وكان يحمل أمامة بنت زينب، إذا قام حملها وإذا جلس وضعها، فبالتالي هذا دليل على أنه يجوز الحركة التي لا تخالف الصلاة، الحركة البسيطة. أيضا التحريك، لو تقدم إنسان وتحرك إلى الباب أغلق الباب أو فتح الباب أو أغلق الهاتف مثلا أزعجه الهاتف وهو يصلي، هذه حركة قليلة بسيطة تجوز. والدليل أيضا عليها أن النبي فتح الباب لعائشة وكان قد يصلي، فأخذ العلماء من حديث عائشة ومن حديث أمامة أن الحركة التي تؤدي إلى مصلحة في الصلاة أو تؤدي إلى أن الإنسان يخشع يجوز، وبالتالي كل من مثلا كان عنده شيء أشغله لا بأس أن يلغيه وأن مثلا يسكته أو مثلا يطفئه، لأجل ماذا؟ أنه ورد عن النبي ما يدل على جواز ذلك. هذه أيها الإخوة أيها المشاهدون أيها الطلاب نهاية الحلقة ونهاية الكلام المتعلق بالصلاة فيما يتعلق بهذا الفصل الأول من فصول الدراسة الشرعية فيما يتعلق بالفقه. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في كل الأوقات، فاتقوا الله ويعلمكم الله، كما قال تعالى: ما كان من صواب في هذه المحاضرات فهو من الله عز وجل ومن توفيقه، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأسأله تعالى في الختام لي ولكم حسن القبول بالعمل الصالح والعلم النافع، وأن يجعل ما قلناه في موازين حسناتنا أجمعين، وأن يختم لنا بالصالحات، إنه جواد كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله أولا وأخيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وإلى أن ألقاكم إن شاء الله في فصول قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء.